نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة عند بيان قوله قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس، الله أمرني بهن، الجماعة. وذكرت فيما يتعلق ببيان الجماعة أن الجماعة هي النهج الذي استقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه صحابته الكرام واستقاموا عليه من بعده، كما في الرواية التي أخرجها الترمذي: كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ: ما أنا عليه وأصحابي. وعرفنا الفرق بين الجماعة والإمارة، ثم والسمع. وعرفنا أن هناك فرق بين السمع والاستماع، وأن الاستماع هو بلوغ الأصوات وتمييزها، وأما السمع هو الاستجابة لذلك الصوت، بحيث أن المسموع هو خطاب، وأن العبد عندما يقبل ذلك الخطاب ويستقر في وجدانه فإنه بذلك يكون قد سمع. وهو الأمر الذي حض الله عز وجل عباده المؤمنين عليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، إلى أن قال: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وكذلك منه قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم والطاعة. والطاعة هي الاستجابة لذلك السمع. الطاعة هي استجابة لذلك السمع، فاستقراء المسموع في الوجدان بحيث تنفعل النفس به، فتتفاعل على موجب ذلك المسموع، هذا هو الطاعة. وليست الطاعة تستلزم حركة الجرح، بل إن القبول الذي يعني قبول المعنى في الخطاب وقبول الحقيقة التي أخبر بها الخطاب، فإن ذلك من دروب الطاعة. الطاعة تعني تأويل المسموع. ومعنى تأويله أي تحويله من مرحلة الكلام إلى مآله العملي، وهي تحويله من مرحلة الكلام إلى مآله العملي. فكما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في صلاته رب اغفر لي وارحمني، يتأول القرآن. سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، قالت يتأول القرآن. ومعنى يتأول أن يحقق المراد من السمع، يحقق المراد من السمع وهو الطاعة. فكأن الطاعة تأويل المسموع، الطاعة تأويل المسموع. بمعنى أنا إذا قلت لك كل هذا الطعام فهذا سيقع فيك، ستسمعه. ومعنى تسمعه يعني تقبله، معنى تستمعه تميزه، ومعنى تسمعه أي تقبله. فإذا ما قبلته وأردت أن تطيع فسيتأول هذا السمع إلى واقع. فتأويل هذا المسموع هو الإيه؟ الطاعة. فعندما تأكل ذلك الطعام الذي أمرتك بأن تأكله هذا يسمى طاعة، وهو إيه؟ تأويل المسموع، تأويل المسموع. عندما أقول لك قم فصلي فتقوم فتصلي، فأنت بذلك أولت المسموع، مش كده؟ إذن الطاعة هي تأويل المسموع. وهذا المسموع، هذا المسموع يكون على ضربين، المسموع يكون على ضربين، ضرب يحمل أمرا ونهيا، ضرب يحمل أمرا ونهيا، افعل ولا تفعل، وضرب يحمل خبرا، وضرب يحمل خبرا. فالله عز وجل مثلا يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. هذا إيه؟ هذا خبر عن الله عز وجل، هذا خبر عن الله عز وجل وعن شأنه وعن بعض صفاته، مش كده؟ وعن بعض أفعاله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مش كده؟ ده إيه؟ أيضا مسموع، لكن فيه أمر. وأيضا يقول تعالى فلا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا إيه؟ نهي. فالخبر المسموع معذرة إما يكون أمرا أو نهي، وهو ما يكون تأويله بالاستجابة للإيه؟ للأمر وترك النهي. وقد يكون المسموع خبرا، إما خبرا يخبر بخبر الغيب، بخبر الغيب، وإما خبر يخبر بخبر الأولين، بخبر إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى في كثير من الآيات التي تخبر عن حال الأولين. طيب أنت عندما تطيع، وقلنا الطاعة تساوي تأويل المسموع، ومعنى تأويله أي تحويله إلى مآل عملي، واضح؟ فبالنسبة للأمر ستنفعل بهذا الأمر وتتحرك الجارحة بالفعل، أقم الصلاة ستقوم تصلي، مش كده؟ والنهي أيضا ستنفعل الجارحة بالكف عن المنهي عنه، مش كده؟ سواء كان قولا أو إيه؟ أو عملا، سواء كان قولا أو عملا. طب كيف تكون الطاعة في الخبر؟ كيف تكون الطاعة في الخبر؟ ونحن قلنا أن السمع والطاعة، أنت ده مسموع. الطاعة في الخبر اللي هو التأويل، تأويل المسموع في الخبر بأن تثبت الحقيقة التي يحملها الخبر دون تدخل منك، أن تثبت الحقيقة التي يحملها الخبر دون تدخل منك. بمعنى إذا قال الله عز وجل أن قوم فرعون فعلوا كذا وكذا وفعل الله بهم كذا وكذا، او ان قوم كذا اخذوا بالصيحة وقوم كذا اخذوا بالصاعقة وقوم كذا الى غير هذا، فانت تثبت هذه الحقيقة على تمامها وتصدق بها التصديق الجازم الذي لا يدخلك فيه ريب. فعندما تقبلها وينعقد عليها قلبه ولا تدخل في اخراجها عن معناها الذي أراده الله سبحانه وتعالى، فأنت بذلك تكون قد أطعت في الخبر، فأنت بذلك تكون قد أطعت في الخبر. هذا يكون أبين، كلام هذا، كلام الذي أقوله هذا يكون أبين عندما يكون إخبارا عن الله عز وجل. فمثلا عندما يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، أو عندما يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فتأويلك لهذا المسموع أي طاعتك لهذا السمع هو أن تثبت الحقيقة التي يحملها الخبر دون تدخل منك. بمعنى أن تقول إنني سمعت إلى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وإنني أؤمن بذلك وأنه سبحانه وتعالى استوى حقيقة، ولا أتدخل في إثبات هذه الحقيقة، فلا أقول استولى، ولا أقول جلس، ولا أقول قعد، ولا أقول نام، لا أقول مثل هذه الأمور، لأن هذه الأمور تدخل مني فيما تعلق بإثبات الخبر. واضح؟ إنما كما قالوا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، ده في الصفات، لكن في عموم الأخبار أن نثبت ما أثبته الله سواء لنفسه تبارك وتعالى أو لغيره، لأن خبره ينبغي أن يقبل قبول الصاد، قبول خبر الذي يصدق تمام الصدق، وقبول خبر الذي يقول بيانا تاما لا يحتاج إلى استدراك أو توجيه. لا، ده كلمة دي معناها كذا. هو لا يعجز سبحانه وتعالى أن يخبرنا عن الخبر على الوجه الذي يريده، فإذا أخبرنا بخبر على وجه فلا بد أن تعلم أن هذا هو الوجه الذي يريده. كل خبر أخبرك الله به على وجه ما فهو الذي يريده، فلا تتدخل أنت وتقول لا بل يدعي عن القدرة. وما الذي يمنع أن يقول قدرة الله فوق قدرته؟ وما الذي يمنع أن يقول قدرة الله فوق أيديهم؟ هو لا يعجز عن البيان تبارك وتعالى سبحانه وتعالى، حتى تتدخل أنت فتعطي للبيان إيه؟ مزيد أو وجه آخر. واضح؟ وكذلك في سائر الأمور، في سائر إيه؟ الأمور، من أمور الغيب أو من أمور السابقين، من أخبار السابقين. يبقى ده تأويل الخبر. يبقى إذن السمع هو أن تقبل المسموع. طيب أنت ساعة ما بتسمع شيء قلبك يا إما بيمرره هذا كلام يقبل، وإما قلبك لا يمرر هذا كلام لا يرد كده. فعندما أقول لك قم فاقتل، الكلام ده نفسه عندك ماله لا تمرره بالقبول، وبالتالي مش هتترجم إلى عمل، مش كده. لكن لما أقول لك مثلا قم كل أو اشرب فإيه هيقبل عندك. طبعا ولله المثل أعلى، أوامر الله عز وجل كلها ينبغي، أو كل أخبار الله عز وجل، أو كل ما يقع من الله سماعا يقع منه سبحانه وتعالى نسمعه نحن من كلامه سبحانه وتعالى، أو من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو من جهة الهدى والبيان من عند الله سبحانه وتعالى الوحي، كله لا ينبغي أن يكون لك منه إلا موقف واحد. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. عارفين استجيبوا دي تساوي إيه؟ السمع والطاعة مع بعض. استجيبوا دي معناها إيه؟ طاع، لأن السين للطلب، استجب يعني جب، ومعنى جب يعني حقق. واضح؟ ومنه جب المال يعني ائت به، ومنه جاب، ومنه الجباية. فإذا لما يقول استجب يعني أنت مطلوب منك أن تحقق إذا ما أمرك الله به. ما ممكن استجب دي ما تفتش أكثر من إيه؟ مطلوب منك تحقيق إيه؟ تحقيق إيه؟ استجيبوا لله. فكلمة استجيبوا ما تفتش لله، الله ممكن يستجيبوا للشيطان، ممكن يستجيبوا للشهوات، لكن كلمة استجب تفيد ايه؟ اسمع وايه؟ وطيع. اسمع واول السماع الى عمل، فان كان امرا ونهيا فانفعل بالامر اداء، وانفعل مع النهي كفا، وان كان خبرا فاثبت الحقيقة التي يحملها الخبر على وجهها الذي بينه الله. يبقى اذا الطاعة مش بس مجرد العمل، ده اكبر منها المعتقد، اكبر منها. فالمعتقد الصواب طاعة. ليه؟ لانه قبول الحقيقة التي جاءتنا من الله على الوجه الذي اراده الله او اثبته الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام ده؟ مش واضح؟ يعني لما نيجي نقول نحن نؤمن ان الله واحد احد لا شريك له، ونؤمن ان محمدا رسول ارسله الله للناس كافة، ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن طاعة. طاعة لايه؟ طاعة لامر. ايه هو الامر؟ خبر. ايوه، خبر امرك الله بالاستسلام له وبتصديقه وبقبوله. واضح؟ وبالإيمان به، يعني التصديق الجازم. أنت رحت حصل منك استجابة لهذا الأمر بأن اعتقدت، بينما الكافر لم يستجب، أو المشرك الذي أثبت مع الله الشريك أو غير ذلك. لماذا؟ لأنه رد الخبر، واضح؟ لأنه نفس المعتقد ده من عظيم الطاعة، يبقى السمع والطاعة بس مش مجرد في يفعل أو لا تفعل، فهم؟ يبقى إذا لما يجي نأتي خبر معين، واضح؟ ويقول مثلا إن الله سبحانه وتعالى يضع رجله في النار حتى تقول قطن، يعني تستغيث بأنها قد امتلأت ولا تطلب المزيد، عندما يقع ذلك يبقى احنا ايه؟ نسلم به ونثبته، واضح؟ ولا نتدخل في إثباته بعقولنا أو فهومنا، مهما عظمت عقولنا ومهما عظمت فهومنا فهي لا شيء أمام ما أثبته الله عز وجل، واضح؟ يبقى الطاعة لا تقف بين، الطاعة هي تأويل السمع، فإن كان أمرا فبالأداء، وإن كان نهيا فبالكف، وإن كان معنا وخبرا تثبت الحقيقة التي يحملها الخبر على الوجه الذي أثبته الله دون زيادة أو نقصان، دون إيه؟ زيادة أو نقصان. وزي ما في الصفات قالوا بلا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. ليه؟ لأنه هذه الأشياء تدخل إما في الزيادة وإما في النقصان، واضح؟ طبعا الأمر مش متعلق بصفات الله جل وعلا فحسب، بل في كل خبر أخبر به الله عز وجل أو أخبر به نبي، ولذلك قال استجيبوا لله وللرسول. طب أمر الاستجابة عطف الرسول صلى الله عليه وسلم على اسمه، ليه؟ لأن الاستجابة لله وللرسول هي استجابة له وحده، لأنه هو اللي أمر بإذنه، واضح؟ والسمع والطاعة والهجرة. الهجرة هي الانتقال، أصلها الانتقال من أرض الكفر أو من دار الكفر إلى دار الإسلام. الهجرة أصلها الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، ده أصلها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته، أي انتقاله من دار الإسلام، من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، فمن كان انتقاله هذا لله وللرسول فهجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كان انتقاله هذا من أرض الإسلام، من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، إلى امرأة ينكحها، إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، واضح؟ لكن معنى الهجرة قد يراد به في الشرع معنى أوسع من هذا، وإن كان هذا إيه؟ أصله. فلفظ الهجرة عندما يوجد في القرآن أو في السنة أصله هكذا، كما في قوله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا، أي فتنتقلوا، فتهاجروا إيه؟ فيها، أي فتنتقلوا فيها. إذن فالهجرة انتقال، الهجرة انتقال، المراد منه الخلاص بالدين، مش كده؟ عرفنا أصلها، وهي في الشرع المراد منه الخلاص بالدين. أنت تهجر من أرض إلى أرض ليس من باب طلب الأرض وعزوف عن أرض، بل قد تهجر أرضا أنت تطلبها، مش كده؟ إلى أرض أنت لا تطلبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق مكة إنك لأحب أحب أرض الله إلي، ولولا أن إيه؟ أن قومك أخرجوني ما خرجت. يبقى ليس المراد التعلق بالأرض بذاته، ولكن لأن الانتقال يكون عليها فأنت تنتقل منها إلى غيرها. المراد بالانتقال هو الهجرة بالدين، وبالتالي فكل هجرة بالدين هجرة، لأن هو المراد منها، واضح؟ كل هجرة بالدين هجرة، فأصل الهجرة الانتقال من أرض إلى أرض، لكن المعنى أوسع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الهجرة خير، قال أن تهجر ما حرم الله، أن تهجر ما حرم الله، دون انتقال من أرض إلى أرض. قد يستلزم، خد بالك بقى من المعنى ده، اللي هو المعنى اللي في الحديث ده معنى جميل جدا، قد يستلزم هجرة ما حرم الله هجرة الأرض، قد يستلزم هجرة ما حرم الله. فلو أن مثلا رجل في مكان يشرك فيه بالله ويعبد فيه غير الله، وهو مع هؤلاء الناس، زي مثلا المسجد فيه قبر، وهذا القبر يطاف به ويستغاث به ويعاز به ويسأل كشف الضر وقلب النافع كما يقع من الجهال والعوام والطغام، نعوذ بالله من ذلك. فأنت حتى تهجر هذا النوع من الحرام، وكلمة الحرام هنا ليست من باب مقابلة المكروه، إنما هي كل ممنوع حتى الشرك، واضح؟ ما حرم الله مش كردة، واضح؟ وهو الممنوع شرعا. فحتى تترك هذا النوع من الحرام سيلزمك الخروج من الايه؟ من هذا المكان، لانه لا تستطيع شرعا ان تقول انا افاصلهم بقلبي ولا اشاركهم، وانت تكسر سوادهم وتجلس في وسطهم وتصلي معهم، فانت بذلك لم تحقق هجر الحرام. فقد يستلزم، او كالذي يجلس على مائدة يضر عليها الخمر، فهذا اذا اراد ان ينتهي من هذا الحرام لزم ايه؟ لزم ان يترك هذه المائدة، لان هذه المائدة الجلوس عليها هو الحرام، فضلا عن شرب الخمر والعياذ بالله. كما في الحديث لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يجلس على مائدة يضار عليها الخمر او بالخمر، نعوذ بالله من الخسلان. وقد لا يستلزم، وقد لا يستلزم ترك الحرام الانتقال، كما لو ان رجل جلس على شعاب امرأة وبلغ منها مبلغ الاتيان ثم تذكر انه ينبغي ان يهجر هذا الحرام، فما عليه الا ان يقوم عنه، مش كده؟ ولا يستلزم ترك المكان الا ان يكون وجوده في هذا المكان مستلزم لهذا الحال، زي اللي في الدعارة او في ماخورة او في كما يسمونه كباريه او المسارح والسينمات ومجالس ومنتديات الفجور ومنتديات الخنا ومنتديات التعاون على الاثم، مراقص وما شابه. فهذه اماكن لا يتصور ان يعتزل الانسان الحرام وهو ايه فيه، لان اعتزال الحرام يستلزم منه اعتزال هذه المحلات التي ذكرت، واضح كده؟ يبقى اذا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة، اي الهجرة افضل، فيقول صلى الله عليه وسلم ان تهجر ما حرم الله، يدخل فيها الهجرة من مكة الى المدينة ولا لا؟ يدخل. لماذا؟ لان الله امر، فصار البقاء في مكة معصية، ولان اهل مكة مالأوا على الكفر، ولان البقاء فيها فتنة، ولان ولان ولان، فصار ان تهجر ما حرم الله داخله، واضح؟ ولكن هناك مسألة ينبغي ألا تفوتنا، وهي كلمة الهجرة إذا ذكرت مترتبا عليها ثواب، فلا بد أن تعلم أنها الهجرة من مكة إلى المدينة. يعني لما تقرأ في الآيات فضل المهاجرين، أو يأتي نصوص فيها فضل المهاجرين، فيبقى إيه؟ تعرف أن ده مخصوص بمن؟ بالذين هاجروا من مكة إلى المدينة، واضح؟ لكن لما نتكلم على الهجرة عموما، يبقى إذا قلنا أصلها الهجرة التي وقعت من مكة إلى المدينة أو من مكة إلى الحبشة، وأعظمها التي هي من مكة إلى المدينة التي هي التي أمر الله بها، والأخرى أذنة ورتب الثواب على الأخرى لعظيم شأنها وما كان فيها من فضلهم، فضل المهاجرين الذين تركوا أموالهم ودورهم وبيعهم وحوائطهم، تركوا ذلك كله إيثارا لدين الله عز وجل وإيثارا لمرضات الله عز وجل. أما تسمع فضل ترتب الثواب على الهجرة، يبقى إيه؟ تعرف إن ده متعلق بتلك الهجرة. لكن لما تأتي النصوص تحضك على الهجرة أو تأمرك بها، كما في هذا الحديث والهجرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فليس المقصود من مكة إلى المدينة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، مش كده؟ طب ما الهجرة اللي احنا مأمورين بها اللي هي التانية بقى، ان تهجر ما حرم الله. فكل تارك للحرام مهاجر الى الله عز وجل، كل تارك للحرام مهاجر. فالذي يعمل في عمل حرام ثم يعلم انه حرام فيعمل فيه داعي الايمان ويعمل حق الله عند العبد، فيتذكر انه بذلك قد خالف أمر الله عز وجل وتعدى على حدوده ويأكل من الحرام، وأن الذي يرزقه هو الله سبحانه وتعالى، وأن صاحب الحق الأعظم عليه هو الله وحده دون ما سواه. فإذا علم ذلك العبد فقال والله لا أهجرن ذلك، فيكون بذلك قد عمل بما يجب عليه وليس فضلا تفضل به، فيكون بذلك قد عمل بما يجب عليه. أما أن يقول اعطوني البديل فهذا يساوم مع الله عز وجل، ومن ساوم مع الله عز وجل فقد خرج من دائرة العبودية إلى دائرة غيرها، ومن خرج من دائرة العبودية فالهلاك حتما. لماذا؟ من أنت؟ أنت عبد مخلوق مش كده؟ فقير عاجز بذاتك. طيب ومن الله سبحانه وتعالى؟ الإله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، رب العالمين. طيب يبقى إذن القضية بينك وبين الله عز وجل هي أنك عبد وهو رب، فمن أقام القضية على هذا الوزان أن العبد عبد والرب رب فلح. أما من اختلت القضية جعل نفسه كذا جعل نفسه كذا كذا كذا، فهذا قد خرق من القضية ولم يقمها على وزانها، إذن فقد وضع أقدامه على مشارف الهلاك. نعوذ بالله من الخزن، وضع أقدامه عليه على مشارف الهلاك. واضح؟ يبقى إذن عندما تعرف أن عملك حرام أو كسبك حرام أو موقفك حرام، يعني إيه موقفك حرام؟ رجل بينه وبين إخوانه تجارة فظلم فيها، أو مال أكله عليهم، أو ميراث فأكله، أو أي من الأمور التي تقع بين الناس، إلى هذا الموقف يلزمه شرعا أن إيه؟ أن يهجره. مش كده؟ أن يهجره، لأنه إن لم يهجر فهو قائم على الحرام، وما دام هو قائم على الحرام فهو قد دخل في خصومة مع الله عز وجل. وحسبك بعبد قد خاصم ربه، حسبك بعبد قد خاصم ربه، فأي مصير ينتظر؟ الهلاك. عندئذ يقال له ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض دار ابتلاء، وهيأ للناس فيها من الأمور والأسباب ما تفتنهم وما قد تعينهم على البر، ما تفتنهم وما قد تعينهم على البر. فالله يبلوكم بالخير والشر فتنة، ولا بد أن تعلم أن الفائز هو من نجا يوم القيامة، والهالك هو من هلك يوم القيامة. واضح؟ ولذلك من استقام في قلبه الإيمان رأى القضية على وجهه، أن العيش، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتأس يوم من شظف عيش، أو من قلة وجد، أو من قلة طعام، أو ثياب مرقع، أو من منامة خشنة. ففي الحديث أن عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتخذ وسادة من ليف، ليف حبال الحمراء، عارفينها الليف؟ مش الليف الأبيض، الليف هو ما يخرج من ايه؟ من النخل. واضح؟ بيأخذ جريد النخل فيدق، فإذا دق صار كالشعر، إذا دق صار كالشعر، ويؤخذ أيضا من جنبات النخل عند مؤخرها، فيبقى عامل زي اللي هو الليف الأحمر، انتوا عارفينه ده. وهذا شديد شديد، فأثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى أنت، ابن الخطاب يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حب مئات مثلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وابن الخطاب رضي الله عنه رجل يفهم ويعلم ما حوله، وابن الخطاب يعظم النبي صلى الله عليه وسلم كأعظم معظم في الخلق، أعظم معظم في الايه؟ في الخلق. أعظم مخلوق عنده مخلوق هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رأى هذا الحشو من الليف أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ، وكأنه يريد أن يقول أنت أشرف مخلوق على هذه الأرض، وينبغي أن تحيا أشرف حياة، من باب إيه؟ حبه له وليس من باب طلب النبي منه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ من باب ايه؟ حب عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله بالك، هل اتخذت وسادة حتى لا تؤثر في جنبك وهؤلاء بالك بقى اهل فارس والروم يتقلبون في النعم؟ عايز يقول له ناس الكفار الذين هم اهون على الله من الجعلان الذين لا قيمة لهم يتقلبون في النعم وهم لا يستحقونها، مش كده؟ وانت اشرف مخلوق تستحق الفضل كله والنعيم كله، تنام على ما قد اثر في جنبك. واخدين بالكم من وجهة نظر عمر؟ فقال له أأنت في هذا يا ابن الخطاب؟ القضية دي شغلت تفكيرك؟ القضية دي لفتت نظرك ان دول منعمين واحنا مش منعمين؟ والكلام دي قضية ملهاش وجود في حياتنا، ليس لها وجود عندنا. أأنت في هذا، خد بالك من عبارة أأنت في هذا يا ابن الخطاب، وكأنه يستنكر عليه أن يعمل تفكير ونظر في مثل هذه الأمور التي هي عند النبي صلى الله عليه وسلم لا قيمة لها ولا تجد في تفكير النبي صلى الله عليه وسلم محل. خد بالك، وده يدلك على أنه كلما عظم الإيمان في القلب كلما أعرض العبد عن الدنيا. ومعنى إعراضه مش أنه يلبس مرقع وينام على الرصيف ويتبول على نفسه، لا ده مش إعراض، ده خبل في العقول قد يفعله المخبول لخبله فلا يؤاخذ، لكن من فعله بلا خبل فقد تشبه بالمخبولين. ولم يأمرنا الله عز وجل أن نتشبه بالمخبولين، بل أمرنا أن نتشبه بالعقلاء في الحق. واضح؟ فليس الإعراض عن الدنيا معناه إنك أنت تبول على نفسك أو تنام في الطرقات أو تلبس أو تظهر عوراتك أو إلى آخره، لا. إنما الإعراض عن الدنيا معناه كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ كان إذا وجد أخذ، وإذا لم يجد لم يلتفت. كان إذا وجد أخذ، وإذا لم يجد لم يلتفت. يعني إيه؟ يعني مثلا طعام، فإذا وجد طعاما من أطيب الطعام أخذ وأكل ولم يقل إيه؟ أنا لا أكل هذا، أنا رجل زاهد سأكل فتات، لا، كان يأكل. وإذا لم يجد لم يلتفت، لم يقل يا ليت لنا في طعمة طيبة، يا ليت لنا في كتف شاه، يا ليت لنا في كذا أو كذا، لم يفعل. هذا أمر ليس له وجود في حسبانه صلى الله عليه وسلم. فكان شأنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وجد أخذ وإذا لم يجد لم يلتفت صلى الله عليه وسلم. فكان له حلة طيبة يلبسها في الجمعة ويلقى بها الوفود ويلبسها في الأعياد صلى الله عليه وسلم، ولبس حلة مرة فوصفه الصحابي الجليل أبو ذر بأنه ما رأى أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحلة كما رآه في هذه الحلة. وكان يحب الحلواء والعسل والبارد من الشراب، وكان يستطيب له الطعام صلى الله عليه وسلم فلا يرد، يعني يختار له من الذبيحة أو من الطعام أطيبه فيأكله صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا كله لم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه طلب من أحد أمرا من أمور الدنيا أو طلب من قوم أن يعد له شيئا من شؤون الدنيا أو طلب من قوم أن يأتوا له بأمر من أمور الدنيا. أنتم تسافرون إلى بلاد كذا فأتوا لنا بكذا أو ائت لنا بكذا أو ائت لنا بكذا، بل كانت تعطى له العطايا وتهدى له الهدايا فيوزعها على أصحابه صلى الله عليه وسلم. فكان إذا وجد أخذ، لا يتصنع ولا يقول أنا لا أكل هذا وأن هذا ليس من الزهد. فهذا هو حقيقة الزهد، أنك إن وجدت أخذ، سواء وجدت مرة في عمرك مرتين ثلاثة كل يوم، وإذا لم يجد لا يلتفت ولا يتعلق قلب. يعني لم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه يتمنى شيئا من الدنيا، بل كان يدعو الله عز وجل اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. هذا هو الحال، حال المعرض. فقال أنت في هذا يا ابن الخطاب؟ هذه أمور لا ينبغي أن تصغى. ومع هذا كان يتمنى نعيم الآخرة، كان يتمنى نعيم الآخرة، يعني لا نقول أنه كان لا يطلب شيئا من الدنيا ولا يتمنى شيئا من نعيمها ولا من عرضها، ثم هو مع ذلك لا يتمنى الجنة، لا، بل هو كان يتمنى ذلك ويسأل الله نعيم الجنة ويسأل الله ثواب الجنة. ونحن نعلم في الحديث إنها منزلة، حديث الوسيلة، لا تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، واضح؟ وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم العيش بالألف واللام الذي يستحق أن يوصف بأنه عيش، بأنه عيش الآخرة، فقال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر. فهذا يدل، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن الأمر الذي ينبغي أن يطلب هو ما عند الله عز وجل، وأن الدنيا بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولذلك علم ابن عمر رضي الله عنه هذه القضية فقال: ما لي والدنيا إن أنا فيها إلا كمسافر استظل بشجرة ثم تركها ورحل. واضح؟ افهم المثال ده. أنت رجل مسافر، وأنت من أنت؟ معك سيارة من أفخم السيارات، ومعك طعام وشراب، وتلبس من أفخم الثياب، ثم اشتد الحر بك وأنت في الطريق، وأنت فلان، وأنت ذو المقام وذو المال وذو النعيم، ثم وجدت شجرة. بالله عليك عندما تجلس إلى هذه الشجرة وأنت من أنت من أهل النعيم وأهل كذا وأهل كذا، ما هو الموقف؟ هل ستأمر بأن تعد هذه الشجرة إعدادا وتوضع فيها، يوضع فيها الرخام والفرش والبسط ويجعل فيها كذا وكذا حتى تجلس، أم ستجلس على أي حال من باب الاستظلال بها من شدة ما تجد من الحر مهما كان حالها، باعتبار أنك ستتركها بعد قليل وتذهب إلى نعيمك، إلى قصرك، وإلى حيث وساداتك وفرشك، وإلى حيث نعيمك وطعامك وشرابك، وإلى حيث مكيفاتك، وإلى حيث، فمهما كان شأنك لن تنظر إلى هذه الشجرة إلا على أنها إنها يعني مدة انتظار يسيرة لا تعبأ بمهيتها. هل هي متربة؟ هل هي فيها من أوراق الأشجار والزبالات؟ هل أنت ستجلس مدة يسيرة ولا شأن لك بالشجرة؟ هذا الزهد الذي يقع منك في هذه الشجرة باعتبار أنها مرحلة من مراحل الدنيا لا تتعلق بها وستتركها إلى نعيمك وإلى قصورك وإلى كذا، هذا الموقف وهذه الشجرة التي يزهد فيها الجالس ولا يهتم بهيئة الجلوس تحتها ولا بمقامها ولا ولا، هذه الشجرة هي كل الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم، هي كل الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم وليست بعض الدنيا. فالدنيا عنده صلى الله عليه وسلم كانت بمقام جلوسك تحت الشجرة عندك، أو عند من يعني يستمتع بالدنيا يتعلق بها، نعوذ بالله من أن نكون منه. ولا بد أن تعلم أنه لا يصد العبد، لا يصد العبد عن الهجرة إلى الآخرة إلا أغلال طلب الدنيا، لا يصد العبد عن طلب الآخرة إلا أغلال الميل إلى عرض الدنيا. لا بد أن تعلم، ما قتل من قتل إلا طلبا للدنيا، وما سرق من سرق إلا طلبا للدنيا، وما زنى وما راب وما ارتشى وما صد وما حارب وما قاتل وما فجر وما كفر إلا من باب أنه يريد الدنيا، حتى أنه كلما ازداد كفره يكون في دائرة إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين أو وما يهلكنا إلا الدهر. واضح؟ يبقى إذن الأغلال التي تمنعك من طلب الآخرة هو عرض الدنيا، حتى أنك عندما تصاب في عرض من عرض الدنيا فإنك تهلع هلعا لا يعلم مدى إلا الله، بينما عندما تصاب في عرض من عرض الدين قد لا يتحرك له قلبك إلا إن كنت من أهل الإيمان. ولذلك الأولون هانت عليهم الدنيا بما فيها كلهم، أبو هريرة يتحول من رجل ذو شأن وذو مال في مكة إلى رجل يتصدق عليه وينتظر المال وينتظر الطعام في أهل الصفة حتى انه كما يذكر يقول: ولقد رأيتني اتلوى صريعا ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرته، يقول الرائي: خد بالك، ابيه جنون؟ والله ما بي الا الجوع، والله ما بي الا الجوع. خد بالك الناس دي، شوف انت النهاردة تقول ابو هريرة رضي الله عنه، ما حدش بيقول سيد العرب رضي الله عنه او فلان الفلاني معه. خلاص بيموت ويروح. ولا ليه؟ لانه كان في الدنيا متعلق جدا بقلبين طوب، بحتة قماش، قلبين طوب في صورة عمارة، حتة قماش في صورة هدوم ولا في صورة كذا، او مثلا يعني درهمين او دينارين في صورة شوية فلوس، ثم ترك ذلك وزال ولم يأخذ منهم الا ما قسم. لكن هذا العارض كان الاغلال قيدته في الدنيا عن طلب الاكل، حتى انه كان يقدم كل غال ورخيص في طلب ذلك العرض. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عمر القضية كله: مالي والدنيا ان انا فيها الا مسافر. مسافر الى فين؟ الاخرة بقى. لكن احنا بنتكلم على السفر، مسافر ليك انت ترجم، انت مسافر سفر معين، زي اللي مسافر الاسكندرية عشان يقعد يعرز مراته ويقعد هو وهي ويفجر مع الفاجرين، وفي الطريق كده يسيبه شوية حر فيجي كده يركن تحت كوبري، ويمكن يبقى تحت الكوبري ده في غائط وفي بول وفي ريحة، بس يقف شوية ايه من الشمس. لكن هو مني نفسه ان الوقفة دي مش حطول، لانه هو رايح الى النعيم الذي يرجوه، هو هذا اللي هو الذي تصور، هذا هو النعيم. فكل عبد له في نظرته لقضية وجوده نظرة. الذي يمنع النظرة الحقيقية عنك هي أغلال الدنيا وعرضها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم عمر أنك ينبغي أن تهجر. ينبغي أن إيه؟ أن تهجر. وهذا معنى آخر للهجرة أكبر من المعنى الأول. فالهجرة الواجبة هي أن تهجر ما حرم الله، والهجرة المندوبة هي أن تهجر الأغلال التي تربطك بالدنيا فتجعلك معرضا عن الآخرة. واضح؟ فكل عبد، تخيل انت بقى لما واحد يبقى بيعمل في عمل حرام وتطلب منه فيساوم، انظر، يبقى الأغلال اللي ربطها أغلال من حميم، نعوذ بالله من الخذلان، مش بس مجرد ان هو سلسلة، ده سلسلة من نار. يعني واحد بيعمل في بنك ونقول البنك حرام، او بيعمل في الطبل والزمر او تأجير آلات الموسيقى، او بيعمل في اللهو او الغناء او المرح او تقديم الخمور او اعداد مواخير الخنا والفجور في الفنادق وما شابه، او بيعمل في اي عمل حرام زي اللي بيعمل في التصوير وبيعمل في الكوافير نعوذ بالله الفسدان، وبيعمل في الحلاقة في حلق اللحى والزقون الى غير هذا من الاعمال، او يعمل في بيع التلفزيون والفيديو، او يعمل في بيع ملابس المتبرجات وملابس النساء من باب انها مربيحة، وادوات التزين والفجور والعري، فتيجي تقول له: يا اخي اتق الله، فكأنك تطلق عليه نارا، كأنك تضربه بسياط، او كأنك بك جنة عايز يسيب المكسب اللي بيكسبه في يوم انت بتكسبه من الحلال في سنين. ولما تقنعه ده حرام، ومن نبت او ملحم الذي يموت من حرام فالنار اولى به، وان تتقي الله، وان الله جامعك اليه بعد ايام، ان الله جامعك اليه بعد ايام، يومين، ثلاثة، شهرين، ثلاثة، سنتين، ثلاثة، ايام معدودة، مش كده ولا ايه؟ كم لبستم؟ قالوا ايه؟ ده اهل الدنيا، عمر الدنيا كله يوما، اما العمر زيد ولا عبيد، يبقى ثانية او بعض ثانية كده، او دقيقة او بعض دقيقة، او حسب علم الله سبحانه وتعالى. يبقى لما تيجي ده انت بعد ايام سيردك الله اليه. زيد مات، الله يرحمه، وعبيد مات، الله يرحمه، طب اين موعظتك؟ اين موعظتك من هذا؟ كأنك تكلم حجرا. واذا ما اراد ان يستجيب املى عليك الشروط: اتريدني ان استجب لله واتقي الله؟ ائتني بالبديل، قبضني، قبضني، شوف لي شغلانة زيها، انا باخد هنا 5 قروش، 10 قروش، 100 قرش، يبقى انا اخد زيهم فين؟ عندئذ ما دام دخلت المساومة يبقى خرج عن إطار القضية أن العبد عبد والرب رب. إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذه علامة الإيمان. الله أكبر، علامة الإيمان. فعندما لا يكون منك سمعا ولا طاعة ولا هجرة يبقى أنت لست من هؤلاء حتما، لأن ما نصبه الله دلالة على شيء، فإذا فقدت هذه الدلالة خرج هذا الشيء مما دل به الله عليه. واضح؟ لكن انت تدعي، ادعي، احسن الظن بنفسك، احسن الظن بنفسك، فان الله لا يكتب في صحائف العباد حسبا عما يحسنون في انفسهم او عما يرجون. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، قل انا مؤمن الى لغايه ما تموت. المساله ليست بالامان. واضح؟ ان يقولوا سمعنا واطعنا. سمعنا، قبلنا القول، قبلنا القول ثم أولناه إلى عمل وإلى واقع. هذا هو حال المؤمنين وقولهم، هذا هو حال المؤمنين وقولهم. يبقى لابد أنك تقف مع نفسك، أنت في هذا ابن الخطاب، ما يمنع العبد من طلب الآخرة إلا أغلال الدنيا؟ ونحن قد ربينا تربية جعلت هذه الأغلال في أعناقنا. أبي و أبويا وأبوك، كان الواحد منا عندما يقصر في مدرسته يمكن أن يؤدب بكل صنوف التأديب، ضرب وعقاب ومنع من العطايا ومنع من الطعام والشراب والمصروف لكن صليت أم لا تصلي؟ يعني هو لا يكره أنك تصلي لكن لا يحضك. قرأت قرآن أم لم تقرأ؟ عرفت حراما من حلال أم لم تعرف؟ بل لعله يهيئ لك في بيته من التلفاز ومن الأغاني ومن كذا ومن كذا ما ومن الصور اللي على الجدران ما يجعل الشيطان يعيش معكم بقية العيلة، فيأكل معك ويشرب معك ويحيا معك، بل ومن الحال ما يكون سببا لطرد الملائكة، فالملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة، فالصور التي تكون على الجدران في البراويز ومميزة ومشرفة ومبجلة ومحترمة فهذه تمنع الملائكة. كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنه، كان عيد من سفر، فوجدها قد اتخذت على سهوة لها نمرقة فيها تصاوير وفي بعض الألفاظ فيها صورة فرس، فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، أتى من سفر ومشتاق إلى أهله وأتى ليدخل فوجد زي ما يكون فتحة كده وعليها ستارة ففيها صورة، قالت فعرفت النكر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وأستغفر ماذا صنعت؟ فقال أما علمت يا عائشة إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة؟ إن هذه منعتني. قالت فقطعتها فجعلتها وسادتين فكان يتكئ على إحداهما وفيها صورة، ودل هذا على أن الصورة الممتهنة، الصورة التي تكون في كراسة علبة السمن، في علبة السمك، تكون في جريدة، تكون في بساط يداس عليه بالأقدام، تكون في لعبة أطفال أو ملبس أطفال أو في حذاء، فمثل هذه الصور لا تمنع دخول الملائكة وإن كان يحرم صناعتها، وإن كان يحرم صناعتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المصورون الذين يضاهئون خلق الله، وفي الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فيبقى أنت قد ربيت بهيئة وبطريقة تمنعك من الانطلاق إلى الآخرة، تمنعك من الانطلاق إلى الآخرة. يمكن أن تقام جنازة في البيت عند رسوب الولد في الثانوية العامة، جنازة والأمة قالت تكاد تلبس الأسود وقالها القلب وخدوها الإنعاش والراجل جاله الضغط وترمى سخسخ في وسط مش عارف وسط الطريق العام. ليه؟ كفر الولد ما يكفر سينجح في الثانويه العامه، ينجح في الثانويه العامه يخش طب. يبقى تربيتنا بعيده كل البعد عن الايه، عن رجاء الاخره والعمل لاجلها. يبقى ايضا لابد ان تعلم ان طبيعه الاغلال موثوقه في الاعناق. دورك بقى ان تتعلم وتتربى على ان تفك وتخلع تلك الاغلال حتى لا تخسر الفوز. الله عز وجل، اسمع، الله عز وجل لم يسمي شيئا فوزا ابدا الا امرا واحدا. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. الله اكبر، الله اكبر. لا بد ان ترجو ذلك في كل آية ذكر الله ذلك الفوز العظيم، هتجد متعلق بايه؟ بالجنة والزحزحة عن النار. واضح؟ نعوذ بالله من الحسنى. انت دايما عينك على انه دخول المساجد من باب حسن الصنيع، صار دخول المساجد وتعلم الدين من باب حسن الصنيع زيادة الخير. الرجل يكون زانيا فاجرا تارك للصلاة آكل للحرام لكنه ذو تجارة، لكنه ذو صنعة، هو ماهر فيها، تجده يبجل في المجتمع. واضح؟ يقال صانع ماهر، طبيب حاذق، تاجر ذو تجارة واسعة. واضح؟ إذا كان له مثيل برضو تاجر أو طبيب أو يدخل المساجد فينظر له على أنه يفعل شيئا من الإحسان، شيئا من البر، زيادة، ديكور، تحسين، كالرجل الذي يكون وجهه فيه بعض الدرن والأوساخ فيغسله بالماء وينظفه ليزداد وضاءة، ليس من باب الفوز والنجاة والهلاك، ليس من باب النجاة وعدمها، ليس من باب الخير وعدم، لا، لأنه من باب زيادة الخير. يعني مثلا اللي تاجر يقفل محله يروح يصلي، إذا كان يصلي من باب أن ذلك صنيع حسن، ومن باب أن الله يدفع عنه شر سرقة المال، ومن باب أن يبارك الله له في تجارته ويحافظ على مخازنه ويرد عنه السراق وبتوع الضرائب وبتوع التأمينات، يبقى هذا يصلي لغير الله، يبقى ده من باب التحسين، الإجراءات التحسينية. أما إن كان يصلي من باب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن باب أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ومن باب أن الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها، وما مكن لهم ما مكن لهم فيه، وما هيأ لهم ما هم مهيئون فيه إلا من باب أن يعبدوه وأن يكون من أولئك الذين قال الله فيهم هم خير البرية، وأن لا يكون من أولئك الذين قال الله فيهم شر البرية. إذا كان من هذا فهو هذا هو حسن الصنيع، هذا هو القيد، وهذا هو المأمول، وهذا هو الذي خلق الله الخلق لأجله. لكن معظم كثير منا إلا من رحم الله بيأتي المساجد من باب التحسين، من باب أنه عمل الخير، ليس من باب إقامة القضية، لأن اللي بيعمل تحسينات ده يوم ما يفتن ويوم ما التجارة تقل شوية ويوم ما يحصل شوية مشاكل هيترك ذلك التحسين لينشغل بالإيه؟ بالأصل، شغل بالأصل. لكن الذي أقام دينه وقام بعبادته على أنها قضية وجوده فلن ينفتل عنها أبدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منه، اللهم أمين. فخذ بالك. يبقى أيضا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة والهجرة، لابد أن تعلم أن الهجرة منها ما هو واجب وهو أن تهجر ما حرم الله، ومنها ما هو مندوب، أن تهجر ما يمنعك من الانطلاق إلى الآخرة، وإن كان من الإيه؟ من الحلال ومن المباح، لأنه إذا كان من الحرام فيبقى ده في الواجب،